تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الذي لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم يا إلهنا، يا رب العرش العظيم، يا رب السماوات والأرض وما بينهما، صل على النبي المختار، صل على النبي المصطفى، صل عليه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن معنى الثواب والعقاب، وهو من جملة الأشياء التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاصلة، الثواب للطائعين والعقاب للعصاة، فواجب علينا أن نؤمن بذلك. فالثواب أحبتي في الله عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله، يعني الثواب وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة، هذا ليس واجبا على الله أن يثيبه، لأن الله لا شيء عليه يجب. يا أخي المسلم، إن أنت صليت وصمت وأطعت ربك عز وجل وآمنت وصدقت، فذلك إنما هو أنت تنتفع به، ولا يجب على الله أن يدخلك الجنة، إنما يدخلك فضلا منه وكرما. الله يدخل الأنبياء للجنة ليس من باب الوجوب عليه، لأنه لا شيء على الإله يجب، لأن الله مختار وليس مجبورا. فالله عز وجل يدخل الأولياء والأنبياء والصالحين جنته لأنه وعد بذلك، ووعد الله حق لا يتخلف، وليس لأنه يجب عليه ذلك. فالله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه على العصاة، يعني رب العالمين عقابه للعصاة ليس من باب الوجوب، فالله عز وجل لو شاء لأثاب العصاة ولا عاقب الطائعين، ولكنه عز وجل أخبر وعلمنا من القرآن العظيم أنه وعد الطائعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، فلذلك علمنا أن من عصى رب العالمين يعاقب في الآخرة، ومن أطاع رب العالمين يثاب في الآخرة، والله يثيب من يشاء ويعاقب من يشاء، ولا شيء عليه يجب. فعقاب الله للعصاة، أي الذين يعصون الله، سواء الذين لم يؤمنوا بالله أو سواء الذين آمنوا ولكنهم ارتكبوا ذنوبا كبيرة، فهؤلاء الله إذا عاقبهم فهو عدل منه. الله كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. والعقاب أحبتي في الله هو تعريفه، يعني هو ما يسوء العبد يوم القيامة، وهو على قسمين. يعني هذا العقاب أجارني الله وإياكم منه على نوعين، على قسمين: عقاب أكبر وعقاب أصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك، أي ما دون ذلك، كأذى حر الشمس يوم القيامة، فإنها تسلط على الكفار فيغرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، أي إلى فمه، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، بل يقتصر عليه، يعني يبقى عرقه معه حتى يصل إلى فمه، لا يذهب هذا العرق في الأرض. هذا من أثر اقتراب الشمس ودنوها من رؤوس العباد، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. ومن شدة هذا العذاب الذي يكون في الموقف، الموقف يعني يوم الحساب، من شدة ذلك العذاب الذي يشعر به الكافر، يقول: ربي أرحني ولو إلى النار. سبحان الله، يظن أن النار أخف عذابا مما هو فيه. وهكذا حال من يخرج من الدنيا وهو ليس مؤمنا بالله عز وجل، يعذب في قبره فيظن أنه لا يوجد عذاب أشد من عذاب القبر. ثم بعد ذلك عندما يحشر ويبعث ويكون في الموقف، أي في يوم القيامة، يعني يرى عذابا أشد بكثير من عذاب القبر، فيظن أنه لا يوجد عذاب خلقه الله أشد من ذلك العذاب، حتى يقول: ربي أرحني ولو إلى النار. هذا بالنسبة لمن مات على غير الإيمان. أما المؤمنون الأتقياء الذين آمنوا بالله ووحدوه، والذين أدوا كل الواجبات واجتنبوا كل المحرمات، في تلك الساعة عندما يكون الكفار والعصاة تحت حر الشمس، هم يكونون تحت ظل العرش. وهذا معنى الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه. معنى في ظله هنا مش معناتها ربي جسم عنده ظل، إنما لما قال في ظله، أي في الظل الذي خلقه الله للعرش، هذا هو المعنى. وقد ورد الحديث بتمامه، وقد شرحناه في حصص ماضية. هذا بالنسبة للثواب والعقاب. يجب أن نؤمن بلا شك أنه يحصل ثواب للطائعين ويحصل عقاب للعصاة. من جملة كذلك، وهذا كله لقلناه من جملة معنى الشهادة الثانية، أي من الأشياء التي أخبرنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن نؤمن بها ونصدقه فيها، من جملة هذه الأشياء الصراط. والصراط حق، أي ثابت وجوده. وشنو هو الصراط ذي؟ هو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. يعني هو كيف هذا الجسر طرفه يكون على الأرض المبدلة، هذا الصراط. وقلنا الأرض هذه تبدل، غير هذه الأرض، تبدل أرض أخرى، فيكون عليها جسر يسمى صراطا، يذهب هذا الجسر إلى قبل الجنة بقليل، وتكون تحته جهنم والعياذ بالله. والخلائق كلهم يردون على الصراط. وليس معنى هنا يريدون أو يريدون على جهنم، ليس المعنى أن كل ورود هو دخول لجهنم، لأن الورود قسمان، نوعان: ورود دخول وورود مرور. علاش نقول في هذا الكلام؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: وإن منكم إلا واردها. ما معنى هذا؟ هذه الهاء في واردها تعود على ماذا؟ على جهنم. وليس المعنى هنا أن كل شخص حتى المؤمنين حتى الأتقياء حتى الأولياء سيدخلون جهنم. واردها فيها زوز معاني، إما أن يكون الورود ورود مرور في هوائها كما يحصل مع الأتقياء والأولياء والأنبياء، لأنه كيف ما نعرف في ذلك اليوم الأعمال هي التي تجري بالشخص، الأعمال هي التي تجري بالشخص، فكلما كان الشخص صالحا وأعماله صالحة منهم من يمر على الصراط لا يلمسه، يمر في هوائه كالبرق، فهؤلاء يمرون يعني على الصراط، ومنهم من يمر يمشي ولا يقع في نار جهنم، فهؤلاء مروا فوق جهنم، وهذا المرور يقال فيه ورود، لذلك قال عز وجل وإن منكم إلا واردها. والنوع الثاني من الورود ليس ورود مرور كما يحصل مع المؤمنين الأتقياء، إنما هو ورود دخول، أي ورود دخول لجهنم كما يحصل مع الكافر، بمجرد أن يضع رجله أو ساقه على الصراط يزل به ويهوي والعياذ بالله في النار في جهنم وهي سوداء مظلمة. وكذلك بعض عصاة المؤمنين، بعض عصاة المؤمنين وليس كل عصاة المؤمنين، أي المؤمنون الذين ماتوا وعندهم ذنوب كبيرة، بعضهم كذلك يزلون والعياذ بالله ويدخلون نار جهنم، ولكن لا يبقون فيها للأبد. وهذا الصراط ليس صحيحا كما هو مشهور عند الناس أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، يعني على الحقيقة بعض الناس عندما يسمعون هذا الكلام يظنون أنه حقيقة دقيق كالشعرة وحاد يعني يجرح كالسيف، لا، هذا صحيح قاله أبو سعيد الخدري، قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هكذا قال، ولكن هذا لم يرد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. وقال العلماء ليس المراد ظاهره، يعني مش حقيقة هو دقيق جدا يعني جويد نقول نحن وحاد كالسيف، لا، إنما قالوا ذلك في وصف عظيم خطره، أي لأنه ضحض مزلة، ضحض مزلة أي أملس تزل منه الأقدام، فوصفه كأنه دقيق كالشعر، علاش؟ خطر تزلق منه السقين بسرعة يعني والعياذ بالله. هذا هو الصراط الذي يجب أن نؤمن به. وراه الصراط هنا اللي تكلمنا عليه الجسر مش هو اللي مذكور في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مش المقصود به هذا الصراط هو الجسر، إنما المقصود بالصراط في سورة الفاتحة الإيمان والإسلام. كذلك مما يجب الإيمان به مما ورد بالمعنى في الشهادة الثانية حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض حق وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط، فلنبينا صلى الله عليه وسلم حوض تريده أمته فقط ولا تريده أمم غيره، خطر لكل نبي حوض، كل نبي عنده حوض يذهب إليه أمته، مش معناتها بقية الأنبياء والأمم همش على دين الإسلام، لا، كلهم على دين الإسلام، واللي تبعوا الأنبياء الذين مضوا بصدق وتبعوهم فيما جاءوا به يكونون مسلمين، ليس كالذين حرفوا فيما بعد، فلكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأحواض يسكب فيه من ماء الجنة، وهذا الحوض ورد في وصفه أن طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، وعليه آنية كعدد نجوم السماء، كيزان أكواب يعني فارغة عليه بعدد نجوم السماء، وشرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، أي أطيب من ريح المسك، الله يرزقنا شربة من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يشرب من هذا الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا. سبحان الله، يوجد بعض الناس بعض الأولياء والصالحين يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إكراما لهم. أي سبحان الله، اللي يتعب في الدنيا يلقره يوم القيامة، الناس تشرب من الكيزان وهو يشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيزداد ذلك الماء بركة على بركة لأنه لمس يد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، أو لا يظمأ أبدا. اللهم ارزقنا شربة من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.